بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم للمؤمنين مقاعد للقتال

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتلو عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين

قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون